يا إلهي أشكو إليك ضعفي وماضيها، الدنيا تلقي بحباها تمر الناس بلا أعمال، سوقهم نحو الشوى وليل الظلمات قد زاد، سوقهم نحو الشوى وليل الظلمات قد زاد. يا ربي من تقول ومن يهدي غير الله؟ يا إلهي أشكو إليك ضعفي وماضيها، الدنيا تلقي بحباها ¡Gracias! قلبي غير الله.